الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن علمت والحكمة والثورة إذ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يستطيع ربك أن مخليه او صباح الخير ينوب شوية يعني على سلفة وتتغذب ورحمة الله وكيك يا حوالي ورحمة الله وكيك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال القوارئون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولك بالمثل مصطلح معه صلى الله عليه وسلم واحد يصلى على النبي نفتح له ان شاء الله يا رب نصلي معك يا رب قال استغفر الله ان كنتم مؤمنين لا اله الا الله قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لا اله الا الله. عليك يا شيخ. هو الله. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا قلت فأنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله يكرمك يا شيخ. Yeah. حمل عن هذا الفرض نجب الرهاد وصلى على النبي. انا ما قلتش لا اخذ الى امي الا ما امرتني الله عبد الله بن الصلاه الله ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. لا إله إلا الله ما قلت له الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الذين هم للزكاة سبحان الله يا عز وجل. الله أكبر. أن نكون منهم يا رب. الله عليك. اللهم وفقنا وإياك أن نكون منهم. اللهم وفقنا وإياك أن نكون منهم. والذين هم عن اللغو معرضون عن الذين هم الزكاة فاعلون. مشرع الأعظم. إنه المشرع الأعظم. إنه مشرع والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الله المشرع الحكيم. الله عليك. سبحان المشرع الحكيم. سبحان المشرع الحكيم. لا لا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة كما تقول به بيننا وبين معصيتك. لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك. آمين. الله يا قاري يا معلم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. الله أكبر يا ويلي. ما يرضى عليك يا عيني. والذين هم عن اللغو معرضون. نعم نعم نعم. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا انه يكفي الضريب. انه يكفي الضريب. والنجاح والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة. اللهم ارزقنا الخشية منك وتمامها يا رب العالمين. الله عليك. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم وإياك منهم يا رب. اللهم وإياك منهم يا رب. في الحرمين الشريفين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم اجعلنا وإياك والحاضرين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياك والحاضرين منهم إن شاء الله. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الله الله اللهم اجعلنا وإياك والحاضرين منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياك والحاضرين منهم يا رب العالمين. السهر ده اللهم اجعلنا وإياك ان شاء الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم تمام التوفيق الله عليك بالحمد نور على نور هنا والذين ضب على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الله شوف المراث الدائم والمراث الباقي والمراث الغالي على منهم يا شيخ محمد ده المراث اللي يجعل المخد بلدان ولا خد رب ولا خد المراث يا المراث انت كذلك انت محافظ على هذا المراث في نصيب والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اللهم اجعلنا واياك منهم يا رب يا ليالي حضرة النبي يا ليالي كنت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها الله يا قاري يا معلم مولانا الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة المقتدر العظيم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تباركت وتعاليت تبارك وتعاظمت يا الله. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة العارفين. زادك الله نورا على نور. زادك الله كرما على كرم وكرما على كرم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يا رسول الله سبحانه من القادر العظيم المحتجب من القادر العظيم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. حقا وصدقا انت احسن الخالقين يا رب. ثم انكم بعد ذلك لميتون. إنه حكم الله القادر حق يعني حكم القادر. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لا مهرب ولا مصر مما حكمت فيه وقدرت. سبحان الله. ثم إنكم بعد ذلك مهربا مما قضيت وقدرت به. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدقا يا القدرة يا سلام. صدقا يا رب. الحق ما قلته يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. احنا في موقف يا عم. احنا في موقف. نزع ولا تشبع. تشبع منك انت عيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله يا جيد عنا نفسك أنا كل راجع فأنت ترانا يا ما تلكم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما الجحيم هي المأوى سلمنا يا رحمن يا رحيم يا الله سلمنا يا رحمن يا رحيم يا الله وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الحرام حلوة يا مولانا، حلوة صلى على النبي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. الفاتحة.